إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك المتجدد مع هذا المجلس المبارك، مجلس القرآن الكريم. نجلس هذه الدقائق المعدودة نقرأ آيات من كتاب الله ونتأملها ونتفكر فيها ونستفيد من توجيهات ربنا سبحانه وتعالى برحمته في هذا الكتاب العظيم الجليل، وهو كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. في مجالسنا الماضية كنا مع هذه السورة الجليلة، وهي سورة ياسين، قرأنا فيها آيات عظيمة، تأملناها وعرفنا ما فيها من أهداف ومقاصد وتوجيهات ربانية، وذكرنا لكم في لقاءات ماضية أن هذه السورة مبنية على مسائل تتعلق بالاعتقاد والتوحيد والقدرة الإلهية، من إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى ونفذ الشرك والكفر، ومن تقرير أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين، وكذلك تقرير الإيمان باليوم الآخر، وهي القضية الكبرى التي ركزت عليها السورة بذكر كثير من الأدلة العقلية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس من قبورهم، وهي القضية المهمة التي خلق الخلق لأجلها. إنما خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقها الله لعبا ولم يخلقها عبثا، وإنما ليحقق قضية الجزاء، قضية الجزاء. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك هددهم بالنار. خلق الناس لم يخلقوا عبثا، وإنما خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. وإذا تحققت العبادة لله أو غير العبادة فإن لهم موقف ولهم يوم يحشرون فيه، ويجازى كل بعمله، المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الخلق. السورة في ختامها، وهي في ختام هذه السورة العظيمة، ذكر الله عدة أمور مهمة، منها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق، وبيان قدرته، بيان النعمة، نعمة الله على خلقه وبيان قدرته، ثم موقف الكفار السفهاء المعاندين الذين عاندوا الدعوة وصدوا وامتنعوا من الاستجابة لها، ثم بيان موقف الكافرين أيضا من البعث والجزاء والجنة والنار، لأنهم كانوا منكرين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يستبعدون ذلك كله ويستحيلون هذا الأمر. كيف الإنسان يموت ويصبح ترابا وعظاما ويتمزق في الأرض وتأكله الأرض ثم يبعثه الله؟ كيف يكون هذا؟ لأنهم ماذا؟ حكموا عقولهم. ولو عرفوا قدرة الله العظيمة الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لما قالوا مثل هذا الكلام. من الذي أنشأك؟ ومن الذي أوجدك؟ وأنت أين؟ قبل سنين كنت وين؟ كنت عدم، غير موجود. فالذي أوجدك وخلقك قادر على أن يعيدك. فالقضية المسألة المهمة هنا هي قضية ماذا؟ قضية البعث، وهي من قضايا القرآن المهمة ومن أركان الإيمان. لا يتحقق إيمانك ولا يكتمل إيمانك حتى تؤمن باليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر بكل ما يجري في هذا اليوم، وأهم قضية قضية بعث الناس من قبورهم ومجازاتهم وحشرهم ومجازاتهم ومصيرهم إلى الجنة أو إلى النار. طيب نأخذ الآيات الآن شيئا فشيئا حتى نتأملها ونتدبر معانيها. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 71 من سورة ياسين: الذين يتابعون معنا، يكون التركيز أكثر بالنظر. شوف لما تنظر في المصحف وتركز في السمع، شوف عندك عدة آلات، عندك آلة النظر في المصحف، وآلة السمع تستمع وتنظر، وآلة استيعاب الفؤاد القلب يستوعب، أصبح عندك ثلاث آلات تشتغل، فهذا يكون التركيز أكثر، لأنك إذا لم تكن متابعا قد تسهى يمين أو تغفل أو تذهل يمين وشمال، لكن يكون التركيز أكثر والاستيعاب أكثر لما تتعدد عندك هذه الآلات، تتعدد عندك آلة السمع، آلة البصر، آلة الفؤاد والقلب والاستيعاب. يقول الله عز وجل في صفحة 445 في الآية 71 من سورة ياسين، يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا، هذه أسلوب عربي استخدمه القرآن، أسلوب عربي، يعني الرؤية هنا ما هي رؤية بصرية، لأن الرؤية تأتي رؤية بصرية وتأتي رؤية علمية. العلمية يعني أرأيت تأتي علمية. كيف تأتي علمية؟ لما تقول رأيت الله أكبر كل شيء، هذه نسميها علمية، لأنك ما رأيته بالبصر، لكن تأتي رأى بمعنى أبصر، تقول رأيت الشمس، رأيت الشمس، هذا بصر. الله هنا يقول ماذا؟ أولم يروا، رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ نقول جميع، نقول الأمرين. ليش؟ لأن هذه الأنعام التي خلقها الله ينبغي لك أن تراها ببصرك رؤية تفكر وتأمل، وتراها بعلمك أيضا حتى تستفيد منها، تستفيد من هذا المخلوق في تفكرك وإيمانك وزيادة إيمانك. يقول أولم يروا، الهمزة هذه يسميها أهل العلم همزة استفهام، وهي متعلقة بشيء محذوف، شيء محذوف، والقرآن يستعمل الحذف كثيرا وهي لغة العرب. يقول كيف جهلوا وكيف عموا ولم يروا، يعني كيف يعني جهلوا هذا الشيء، هذا رؤية علمية، كيف جهلوا ولم يتعلموا، وأيضا كيف غفلوا ولم يروا بأبصارهم. ماذا يروا؟ ماذا؟ أنا خلقنا، الله عز وجل هو الذي خلق، خلقنا ماذا؟ خلقنا لهم. شف، والخلق يعني مسخر لهذا الإنسان، خلقنا لهم خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني مما أنشأناه وأوجدناه. وليس في هذه الآية إثبات اليدين لله، لا، ليس مقصود بها إثبات اليدين، مع أننا نثبت اليدين لله كما في قوله تعالى مثلا بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، أو مثلا لما خلقت بيدي في خلق آدم، الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده. فالآيات التي فيها إثبات الأيدي نثبتها لله عز وجل، والآيات التي ليست فيها إثبات نبينها حسب ما بينها أهل العلم. فهنا يقول الأنعام، يقول شف أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، المراد بالأنعام بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم التي يعرفها العرب. فيقول الله عز وجل أولم يروا هؤلاء، هل غفلوا وهل جهلوا ولم يروا أن الله هو الذي خلق لهم هذه الأنعام بقدرته سبحانه وتعالى وأنشأها لهم وأوجدها لهم. قد يأتيك شخص يقول لك طيب ليش ما تقول أيدينا أيدي الله؟ نقول لا، هذه ليس مقصود بها أيدي الله، لأن هذه لغة العرب تستعمل اليد أحيانا باليد الحقيقية، وأحيانا تستعملها بغير اليد الحقيقية، مثل ماذا؟ مثل لما تقول مثلا ذلك بما قدمت يداك، هل الذي قدمت يداك ولا نفسك وأعمالك السيئة؟ يعلم ما بين أيديهم يعني في المستقبل، وما خلفهم يعني في الماضي. طيب كيف تقول ما بين أيديهم؟ ليس من الضروري يكون بين يديك، قد تكون أعمال قديمة ليست حاضرة. ولذلك لغة العرب واسعة، وهذا الذي يفيدك في فهم القرآن الكريم بلغة العرب. لو جاء شخص ما عنده معرفة في التفسير ثم قرأ هذه وبدأ يفسر برأيه، يبدأ يخبط ولا يدري، وهذا من التجرع على كتاب الله والقول على الله بغير علم. فلا بد من يعني فهم القرآن الكريم حق الفهم. ولذلك قال مما عملت أيدينا أنعاما، الأنعام معروفة، قال الله عز وجل يعني الله يمن عليهم زين ويذكرهم بهذه النعمة، والغرض من ذلك أن تذكر نعمة الله عليك فتعرف حق الله عليك، هذا هو المقصد. يعني حتى نصل إلى هذا، هو الله عز وجل يذكرك بهذه النعمة، يقول لك من الذي أوجد لك هذه الأنعام؟ هو الذي أوجدها الله سبحانه، هو الذي خلقها وأنشأها. وفي الأخير ماذا يقول؟ يقول فهم لها مالكون، يعني الله ملكك هذا الشيء وأصبحت مالكا له. طيب إذا أصبحت مالكا لهذه، من الذي يملكك أنت ويملك أنعامك ويملك مالك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن يجب عليك أن تعرف نعمة الله عليك، وإذا عرفت نعمة الله عرفت حق الله عليك، هذا الذي نريد أن نصل إليه، وهذا الذي الآية جاءت لأجله. لأجل ماذا؟ تعرف نعمة الله، تشكر الله. كيف تشكره؟ بعبادته، وتعرف حق الله عليك بما أوجبه الله عليك وبما حذرك منه. طيب يقول فهم لها مالكون. طيب وإذا كانوا مالكون لها ما النتيجة؟ قال خذ زيادة، قال وذللناها لهم، الإبل البقر الغنم مذللة، مذللة تنقاد لهذا الإنسان. تجد الطفل الصغير يقود الإبل ويوجهها أينما تتجه معه، من الذي ذللها؟ لو كان هذا الحيوان غير مسخر ما استطاع ليس الطفل، ما استطاع الرجل الكبير، لو جاء إلى حيوان متوحش ما استطاع أن يسيره على كيفه، ما استطاع. لماذا؟ لأنه غير مذلل لك. فالذي ذلل هذا الإبل على عظم خلقتها، وذلل البقر وذلل الغنم، هو الله سبحانه وتعالى. قال وذللناها، أي سخرناها وجعلناها مذللة تسير كيفما شاء هذا الإنسان. وذللناها لهم فمنها، أي بعضها من هنا تبعضية، فمنها ركوبهم، يعني يركبون يرتحلون هذه الأنعام. ما الذي يركبونه؟ هي الإبل، يركبون الإبل، أما البقر والغنم فليست مراكب. قال فمنها ركوبهم أي الإبل، ومنها يأكلون، يأكلون من صغار الإبل ومن البقر ومن الغنم، ومنها يأفعل. فهذا معنى التذليل، ومعنى أنهم مالكون لها بمعنى أنهم يختارون، إن شاءوا ركبوا وإن شاءوا أكلوا، كل هذا بتسخير من الله سبحانه وتعالى. شف لما قال فمنها ركوبهم، ركوب مصدر، ولما جاء عند الأكل ما قال فمنها مآكلهم، ما جاء مصدر، لا قال يأكلون. لماذا؟ لأن الركوب مستمر دائما، ركوب خلاص، ركوب هي دابة يركبها الإنسان، لكن لما جاء عند الأكل قال يأكلون، لأنها لا يأكلون كلها، أحيانا يأكلون وأحيانا لا يأكلون، أحيانا يبيعونها، أحيانا يستعملونها لأشياء أخرى، ليس من الضروري كل البهيمة عندك تأكلها. فلذلك قال هي ركوب، نعم ركوب، لكن الأكل تارة وتارة، والأكل يتكرر يتكرر، ومنها يأكلون. قال ولهم فيها منافع، كل هذا تذكير بأي شيء؟ بنعمة بهيمة الأنعام لهذا الإنسان. يقول ولهم فيها منافع، منافع هذه في لغة العرب يقولون هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني منافع مطلقة غير محددة. ما هي منافع؟ ما هي منافع لهم فيها منافع؟ ما هي المنافع؟ كثيرة لا تحد ولا لا تعد ولا تحد، منافع كثيرة، يعني نسلها صغارها هذه منافع لكم، ويعني أيضا درها كما سيأتي الحليب، جلودها، أكلها، استخدامات كثيرة فيها، كلها منافع كثيرة. قال ولكم فيها منافع لا نستطيع أن نحد هذه المنافع. يعني لو جئت إلى الجلد، جلد البهيمة هذه سواء من أوبارها وهو الإبل الوبر، أو أصوافها وهو الضان، أو أشعارها وهي يعني البقر والغنم المعز، هذه بس فقط مصالح الجلود، تستخدم لبيوت الشعر، تستخدم للملابس، تستخدم ملابس، تستخدم للأثاث، استخدامات كثيرة. قال ولكم فيها منافع ومشارب، خاصة المشارب، يشربون من ألبانها من الإبل والبقر والغنم. قال الله عز وجل أفلا يشكرون، هذا استفهام إنكاري وتعجبي، يتعجب منهم سبحانه وتعالى وينكر عليهم، كيف لا تشكرون؟ وهذه النعم، هذه نعمة من النعم، نعمة واحدة من النعم، ليست نعم الله كلها، وإنما هي نعمة واحدة من نعم الله. أفلا يشكرون، كيف يتحقق الشكر؟ أنت لما أذكرك بنعمة من نعم الله عليك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة المال، نعمة كذا، لو أذكرك بنعمة، لو ذكرناك بنعمة يعني هذه البهيمة والذي أنت تأكل منها شبه يومي سواء من هذا أو من هذا، من هذه، طيب أفلا يشكرون، كيف يتحقق الشكر؟ نقول أركان الشكر ثلاثة: الشكر باللسان بأن تقول الحمد لله الذي أنعم علي بهذه، تتذكر نعمة الله وتحمد الله دائما على لسانك، لا تغفل عنها. تجد بعض الناس يدخل مطعم من المطاعم ويأكل بأنواع وأصناف المآكل ولا يقول بسم الله، وإذا انتهى منها قام وخرج ولا يحمد الله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى الله عنك. أما إذا أكلت ولم تحمد ولم تشكر، أكل أولا، إذا لم تقل بسم الله الشيطان أكل طعامك، الشيطان أكل طعامك، فأنت تدخل تجلس تأكل والشيطان يأكل معك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته ولم يقل بسم الله دخل الشيطان معه في بيته، وإذا جاء إلى الطعام ولم يقل بسم الله أكل الشيطان طعامه. فإنسان يحافظ على هذه الأذكار. يقول أفلا يشكرون، الشكر باللسان، الشكر بالقلب بأن تعترف بهذه النعمة أنها نعمة من الله عز وجل، تعترف بقلبك. الركن الثالث الجوارح، شكرك بأن تعمل في رضا الله عز وجل، الشكر أن لا تعصي الله. تجد بعض الناس يأكل من النعم ويعصي، يأكل ويعصي ويستخدمها في معاصي الله، فليحذر إنسان من أن يقع في مثل هذا الأمر. فشكر الله أن تشكر الله بلسانك، بقلبك، بجوارحك، الجوارح الأيدي والأرجل وسائر الجوارح، تستعملها في طاعة الله، لا تستعمل سمعك في الحرام، ولا تستعمل نظرك في الحرام، ولا تستعمل لسانك في الحرام، ولا رجليك ولا يديك في الحرام، وإنما تستعملها في طاعة الله عز وجل. هذا معنى أفلا يشكرون. وشوف الآن لما يذكر الله عز وجل نعمه على هؤلاء، وهو يخاطب الكفار الغافلين، ثم يذكرهم بهذه النعمة، يحذرهم من أمر آخر وهو كفران النعمة. ما هو كفران النعمة؟ قال واتخذوا من دون الله آلهة، كيف الله ينعم عليكم ويطلب منكم أن تعبدوه ثم تأتي وتعبد غيره؟ واتخذوا من دون الله آلهة، يعني يعبدون غير الله، من الأصنام والأوثان والأولياء. ولا تظن أن هذا خطاب للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في وقتنا الآن اتخذوا آلهة، نعم اتخذوا أولياء، نعم يذهبون إلى أصحاب القبور ويطوفون حولهم ويقدمون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله، يا فلان يا فلان المدد المدد، هذا شرك، هذا كفر وشرك. واتخذوا من دون الله، أي اتخذوا معبودات يعبدونهم من دون الله. الواجب أن تعبد الله وحده لا شريك له، هو الذي خلقك والذي أنعم عليك، حقه أن تعبده. وأما تذهب إلى الآلهة فتعبدها وهي لم تصنع لك شيء فهذا من السفاهة. آلهة، آلهة هذه، هذا اللفظ جمع مفرده إله، الإله يجمع على آلهة، وجمعها يعني آلهة آلهة آلهة آلهة دليل على البطلان، دليل على البطلان. الإله لا يكون إلا واحد، إنما إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، هذا هذا الإله. طيب قال واتخذوا من دون الله من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني الغرض من عبادتهم لهذه لعل الآلهة تنصرهم ولعلهم هم ينتصرون بهذه الآية، بهذه الآية. كيف ينتصرون؟ آلهة صنم حجر وشجر ينصرك؟ ما ينصر نفسه، ما يدفعون عن أنفسهم حتى ينصرونكم. ولذلك قال الله عز وجل لا يستطيعون نصرهم، مستحيل، هم لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرونكم، فكيف تعبدونهم لأجل أن ينصرونكم؟ متى ينصرونهم؟ هم يؤملون، قالوا إن كان هناك بعث وجنة ونار فإن الآلهة ستشفع لنا عند الله وستنصرنا عند الله، هذا ظنهم إذا سلموا أن هناك بعثا. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني هذه الآلهة ستحضر يوم القيامة وستكون جندا ضدهم، ستكون جنودا يعني عسكرا ضدها معبوديها، يعني يعبدونها في الدنيا ويقدمون لها كل شيء وفي الآخرة تنقلب تصبح عدوا لهم، عدو يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هذا وجه من أوجه التفسير. وبعض أهل التفسير يقول لا يستطيعون هذه الآلهة نصرهم وهم أي العابدين لها الذين يعبدونها لها جند محضرون، يعني هم يدافعون عنها في الدنيا، يعني تجد الآن من يكون حراس على الآلهة وعلى القبور يدافعون عنها، فهم يدافعون عنها في الدنيا وفي الآخرة ما يستفيدون، لا ينصرونهم وهم لهم جند محضرون. وشوف كلمة محضرون غير حاضر، حاضرون، حاضرون باختيارك لكن محضر بقوة. طيب قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك قولهم، ما هو قولهم؟ قولهم في عبادة غير الله، قولهم في إنكار البعث، قولهم في إنكار الرسالة والكفر بها، قولهم في إنكار في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني وصفه بأنه مجنون، بأنه كذاب، بأنه كاهن، بأنه كذا وكذا شاعر. فيقول لا يحزنك قولهم، لا تحزن يا محمد، أنت جئت لتنقذهم من النار، أنت جئت لتدعوهم، فأول أمر أن تصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم، لا تتعجل عليهم، فلا يحزنك، لا تحزن، وإنما خذ الأمر بهدوء، لا تحزن عليهم. فلا يحزنك قولهم، قولهم استهزاءهم وسخريتهم، لا يحزنك قولهم. ثم قال سبحانه وتعالى إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، الله يعلم ما تسره قلوبهم وصدورهم وما يعلنونه على ألسنتهم. شف هذه الآية إذا نظرت إليها في المصحف عند الكلمة عند فلا يحزنك قولهم فيه ميم صغيرة، هذه الميم صغيرة تفيد ماذا؟ تفيد الوقف اللازم، يعني إذا قرأتها يجب عليك أن تقف. فلا يحزنك قولهم، لأنك لو وصلت اختل المعنى، لو قلت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، كان إنا نعلم هو قولهم، وهذا ليس من قولهم، إنا نعلم من قول من كلام الله عز وجل، فتقف. وهذا من فائدة الوصل والفصل في الآيات القرآنية والوقف والابتداء، لابد إنسان يتعلم متى يقف ومتى لا يقف، هناك وقوف في القرآن الكريم يجب الوقف فيها، ولو لم تقف لا اختل المعنى. ويسمى أحيانا الوقف، أحيانا بعض الوقوف وقوف قبيحة تعطي معنى آخر، لما تقول لقد كفر الذين قالوا ثم تقف أو تركع، ثم تأتي في الركعة الثانية تقول إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف إن الله هو المسيح ابن مريم؟ اختلال المعنى، اختلال كبير. فهذا من الأخطاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله، لا بد أن تصل لقد كفر الذين قالوا إن الله، حتى تعرف أن الكفر ما هو سببه. أنهم قالوا الله هو المسيح عيسى بن مريم، فهكذا. وهنا هنا عكس، هنا يجب أن تقف. فلا يحزنك قولهم، هذا كلامهم هم. ثم قال الله عز وجل بعدها: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب، يعني السر وعلانية، ليش قدم السر على العلانية؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم وما في صدورهم، فمن باب أولى أن يعلم ما تتلفظ به ألسنتهم، لأن السر أقوى. إذا كان الله يعلم سره وهو ما حتى الآن ما أبدأ، بل يعلم ما هو أخفى من السر، السر وأخفى، ما السر الذي يدور في ذهنك قبل أن تسر به الله يعلمه. طيب بعدها يأتي لنا الآن، عرفنا نعمة الله في خلق هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، وما أنعم الله وذللها وجعل منها الركوب وجعل منها المشارب. عرفت نعمة الله، ويطلب الله منك أن تتذكر هذه النعمة وتشكر الله عليها. ينقلك الله إلى موقف آخر من مواقف هؤلاء الكفار، وهو موقف إنكار البعث. وهذا السائد في عند المشركين، أنهم ينكرون هذا البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. فيستهزئون ويستبعدون ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا فقط، وما في بعث ولا شيء. أو أباؤنا الأولون يستبعدون هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم، هذه النفس الأولى، أولم يروا عرفناها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه، طيب هل رأى نفسه يوم يخلق؟ ما رأى نفسه، كيف يقول رأى؟ نقول هذه علمية، يعني أولم يرى، يعني أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ويعلم أنه مخلوق من ماء مهين. أنا خلقناه من نطفة، شف، ماء مهين خلقه الله من، ثم بعد ذلك يستكبر. قال: من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يعني شديد الخصومة، شديد الجدال، يجادل في أي شيء، يجادل في الله. لو كان يجادل يعني في الدعوة إلى الله كان ذا حسنا، لكن تجادل في الله، في وجود الله، في قدرته. قال: فإذا هو خصيم مبين، بين الخصومة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذه الآية لها سبب نزول، ما هو؟ قيل إن أبي بن خلف، وهو أحد صناديد الشرك والكفر، كبار المشركين وأشراف مكة، أو أبو جهل أو العاص بن وائل، أحد هؤلاء كبار المشركين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم يفته بيده، قد أرم وتكسر ويفته بيده، يقول: يا محمد، يا محمد، أتزعم أن الله، شوف كلمة تزعم، أتزعم أن الله يبعث هذا العظم، يبعثه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. هذا الرد. وجاءت الآية ترد عليه بأدلة عقلية، بأدلة عقلية، خمسة أدلة ترد عليه، حتى ترد عليه وعلى من هو على شاكلته وأمثاله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كيف ضرب لنا مثل؟ يعني جاء بشيء مشاهد. الضرب المثل أن تأتي بشيء أمامك، لشيء إما في المستقبل أو في الماضي، فتقول: هذا مثل هذا، تشبيه شيء بشيء. فهو أتى بالعظم، قال: يا محمد، هذا العظم تزعم أن الله يبعثه، يقصد ما يقصد العظم، هو يقصد لبعث الناس، فهو يقرر صورة لصورة. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، غفل عن خلقه. من اللي خلقك أنت حتى تنكر البعث؟ ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ سؤال، هذا سؤال استبعاد، ليس استفهام، وإنما يستبعد، يقول: مستحيل، من يحيي العظام وهي رميم؟ عظام رميم يحييها، من يحييها؟ وهي رميم قد أرمت وتكسرت وبليت وراحت في التراب، من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يا محمد، وقل أيها المخاطب لكل من ينكر، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة هو الذي ينشئها مرة أخرى. لو سألنا واحد رجلا عاقلا قلنا له النشأة الأولى أو النشأة الثانية أسهل؟ قال لك الثانية أسهل، ما دام أنه أوجدها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. ولو جئت إلى طفل صغير زين وأعطيته التركيبات وقلت له ركبها وركبها جيد ثم نثرتها له قلت تعال ركبها، لضحك عليك. أنا ركبتها في الأول، تقول لي ركبها ثانية؟ هذا يعني عقلا ما يسمع. فكيف في حق الله؟ يقول: من يحيي العظام؟ طيب من الذي أنشأها؟ أنت مخلوق من ماء مهين وخلقك الله في أحسن صورة، عاجز على أن يعيدك؟ هذا مستحيل. ولذلك قال رد عليه الرد الأول العقلي. شوف هذا الأول، عندنا خمسة أدلة الآن، هذا الأول سجل عندك الأول. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أوجدها أول مرة هو الذي قادر. الرد الثاني قال: وهو بكل شيء، وهو بكل خلق عليم. يعني الله عالم بكل المخلوقات من أصغر حشرة إلى أكبر مخلوق إلى خلق السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. مثقال ذرة، شفت مثقال الذرة؟ جيب لي ذرة من الذرات وضعها في يدك، مثقال الذرة هذه لا تغيب عن الله عز وجل. كما قال لقمان لابنه: إن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات على سعتها أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. فهو بكل خلق عليم، فكيف بهذا الإنسان لما يذهب تحت الأرض لا يخرجه الله؟ يخرجه الله سبحانه بكل سهولة. هذا الرد الثاني، إذا كان الله بكل خلق عليم فلا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. هذا الثاني. ثم قال الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وش الشجر الأخضر وكيف نار؟ هناك عند العرب شجر رطب أخضر، نوع من الأشجار، هذا النوع سمى المرخ والعفار. إذا جئت بهذه بغصن من هذا غصن من هذا وضعت أحدهما مع الآخر أشعل نار. فكانوا يأتون إذا أرادوا أن يوقدوا نارا يأتون بهذا الغصن وهذا يكون معهم في رحلهم، فيأتي بهذا وهذا ويضع هذا مع هذا ثم تشتعل النار عندهم. فقال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر رطب أخضر ثم يوقد نار، كيف في عقل الإنسان؟ ما تقدر تسوي أنت. فالله قادر على هذه المتضادة، ماء ونار، الماء تخرج نار، كيف؟ قال: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طيب الذي جعل أو أوجد هذه المتضادة قادر على أن يعيد خلق الإنسان، هذا الدليل الثالث. ثم قال سبحانه وتعالى في الدليل الرابع العقلي: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يقول سؤال استفهام، هذا سؤال استفهام. يقول: أليس الذي خلق السماوات والأرض على عظمها التي هي أكبر من خلق الناس، أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ قادر أن يخلقهم ويخلق مثلهم. هذا دليل على الدليل هذا الرابع، الدليل الرابع على أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد هذا الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال: بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. بلى هذا رد، لأن الاستفهام استفهام منفي، وإذا كان الاستفهام استفهاما منفيا فإنه يرد ببلاء ولا يرد بنعم. إذا كان استفهام مثبت تقول نعم، إذا كان منفي تقول بلى. أوليس هذا اليوم يوم جمعة؟ شو الجواب؟ نعم ولا بلى؟ تقول نعم. أوليس هذا اليوم يوم جمعة؟ بلى نعم، يعني تقدير ماذا؟ بلى هذا يوم جمعة. فقلت نعم يعني لا، نعم يعني ليس هذا يوم جمعة. فهنا شف قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى قادر على أن يخلق مثلهم. لماذا؟ لأنه الخلاق العليم. والخلاق صيغة، هذه تسمى صيغة مبالغة، كثير الخلق لا يعجز شيء. وخلاق يخلق، وعالم بما يخلقه، عالم بما، مثل ما تأتي الآن بخبير، ها خبير لجهاز معين أو كذا، عالم وخبير عليم، ويستطيع أن يصنع لك، فيجمع بين الصنعة والعلم. وكذلك هنا الله يجمع لك بين الخلق والعلم، خلاق عليم. هذا الآن في الدليل الرابع. الدليل الخامس خذه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقول الله عز على أن يبعث من في القبور، يقول لهم كن فيكون. ولذلك الله عز وجل رد عليهم في موضع قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإذا هم قيام، مجرد ينفخ إسرافيل بالصور فإذا هم كلهم قد خرجوا من قبورهم سراعا، يخرجون سراعا من قبورهم بكامل خلقتهم، وهم قد تمزقت أشلاءهم، فكيف يعيدهم بهذه اللحظة؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كل الخلق من أول آدم، من آدم إلى آخر مخلوق، كلهم يجمعون في مكان واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال إنما أمره إذا أراد شيئا، أمره سبحانه وتعالى، وإذا أراد شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له، الشأن أن يقول له كن ويكون بدون تردد، يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فيكون. خمسة أدلة تدل على هذا الكافر المعاند المستبعد للبعث والجزاء والجنة والنار، يأتي بعظم ويقول من يعيده؟ قال الله عز وجل خمسة أدلة عقلية ما يستطيع يرد على واحد منها، ولا واحد يرد منها عقليا يرد عليه، لأنه هو خصيم مجادل، فالمجادل ما ينفع معه إلا أن ترد عليه بقوة حتى تفهمه، حتى يقتنع أو يستمر في في في كفره وعناده. ولذلك قال فسبحان الذي، سبحان تنزيه لله، الذي هو وصفه بالعجز، يقول كيف يخلقه كيف يعيده، عجز، وصف الله بالعجز وعدم القدرة. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل المخلوقات والملكوت السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، والنتيجة ماذا؟ وإليه ترجعون دون تردد، ولا ننتظر قناعتك أنت تقتنع أو لا تقتنع، راجع وإليه ترجعون. شف كلمة وإليه ترجعون، أي ترجعون يوم القيامة وتبعثون من قبوركم. ختمت السورة بما كانت هي تدور حوله، وهو تقرير قضية البعث والجزاء والجنة والنار. وإلى هنا ننتهي من هذه السورة العظيمة الجليلة. إن شاء الله لقاؤنا القادم إلى السورة التي تليها بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.